سيدنا سفيان الثوري مره كان قاعد في واحد شاب صغير بيقول له احدثك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سفيان خلاص فقال له هاته يعني قول الحديث. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيقول له الحديث. فواحد قاعد فكمل له الحديث. فسيدنا سفيان بص له كده وقال له سبحان الله العظيم ايوه ما هذا الادب؟ عمن اخذتم هذا الآن؟ يأتينا الصبي او الشاب يحدثنا بالحديث قد سمعناه من قبل ان يولد يعني نظهر له اننا لم نسمعه الا الساعه يعني ما تبقى بخطره يعني ما تسيبه يا اخي قول يعني انت واقف له على سيبه يعني ايه المشكله. فقال له احنا بياتينا الامام السبكي الكبير ابنه السبكي الصغير كان قاعد معاه تاج والتقي قاعدين مع بعض. فجاء طالب حد من طلبه العلم فبيقول له ايه بيقول للاب السبكي والسبكي كان مجتهد الاثنين على الحقيقه يعني فبيقول له ده فلان الرافعي حد من ائمه الشافعيه قايل كذا بيقول له فايده يعني عارف لما تكون انت بيسموه دهش المعرفه الاولى اول ما تسمع معلومه ياه. تيجي مره ندى بنتي سنها كانت وهي 5 سنين من سنه فاتت وهي جايه من المدرسه فقالوا لها معلومه فانا دي حاجه الواحد اتعلم يعني لما خلف وبتاع اللي هو ايه بيركز قوي في سلوكه مع الاطفال. فجت قالت لي تعرف كذا فقلت لها اه اللي هي كذا على طول مش قالوها ايه دي يعني ما اديتهاش اي فرصه فقلت ياه اذا انت عارفها احنا لسه واخدينها النهارده يعني اللي هو يعني هي متصادمه بيسموه دهش المعرفه الاولى ان هو انا لسه عارفها النهارده يبقى اكيد الكون كله عارف. عشان كده الطلبه احنا كنا نتعجب كل ما الدكاتره كانوا في السن اللي درسونا او الشيوخ اكبر سنا واكثر علما كانوا اكثر حلما. ليه؟ هو بيبقى عارف يعني ايه عارف ان انت ايه فيقول لك اه ماشي يعني يقولها طب نشوفها نراجعها. رغم ان احنا الواحد احيانا بيبقى عارف الراجل ده اللي قاعد هو يعرف ايه لا هو قطعا عارف وهو قاعد بس يقول لك لا ماشي نشوفها هو نشوفها هو عارف بس ما يكسفكش يعني. فالطالب بيقول له ايه بيقول له كذا وبتاع فهو قال له ياه فعلا دي قال كده الرافعي اظهر له ان فايده. وطبعا عارف لما انت تقول لحد شيخك او بيدرسك تقول له على فكره يقول له ايه دي والله لا انا اول مره اسمع الكلام حاجه كده. فهو ايه الراجل مبسوط. فابنه تاني كان علامه فقال له طب ما دي معروفه وموجوده تاني وقال له النص يعني حفظه. فبعد ما مشي فقال له طالب علم مسكين يريد ان يعني يفيد بفائدة فهو عايز يورينا ان هو يعرفها. فانت فين يعني انت كده كسرته بخطر. ما انا عارف قال له انا عارف روح هات الكتاب هتلاقيها في الحته الفلانيه نص كذا كذا ما انا عارف. بس انا ايه انا والله شفت استاذنا الدكتور محمد جمال صقر ربنا يبارك في عمره وطول عمره كان بيدرس لنا في الدراسات العليا وشاب حاضر من تانية او تالتة بس هو مؤهل عالي وكان دكتور يحترمنا اللي هو اصحاب المؤهلات العليا ويقول ده انتوا اصدقائي وفي ناس مننا كان يقول ده انتوا اساتذتنا وبتاع. هو من باب التواضع الا هو يعني حد من اساتذه من تلامذه الاستاذ محمود شاكر تلمذ عليه 9 سنين يمكن ولا حاجه. فكان قاعد معانا في المحاضره اخونا ده من الليسانس بس احنا في دبلوم كنا في دبلوم في دراسات عليا. فالدكتور بيقرا حاجه ورقه هو كاتبها توصيف الماده وكاتبها باسلوب ادبي ورغم ان هي الماده مناهج بحث بس هو كاتبها صياغه كده هي ورقه واحده بيقول ده المنهج يعني ده اللي هنمشي عليه. فالاستاذ هو اسلوبه عالي قوي اسلوبه الادبي. فاخونا ده بعد المحاضره راح يساله احنا بنروح نساله وبتاع كان هو لطيف جدا في الكلام ويسمع من الناس وبتاع. فبيقول له الفعل ده فعل ما يتعداش بكذا في العربيه او الرباعي منه ما يتعداش بكذا في العربيه. بيقول له دي غلط يعني قطعا كده يعني بيقول له دي لا يتعدى الرباعي منه. هو اللي بيكلمه ده استاذ دكتور نحو صرف عروض دكتور محمد جمال صقر. دكتور محمد جمال صقر من التلامذة شاكر اللي هم يعني ادركوا الاستاذ ويعني وعلى طريقته اللي هو ايه الكتب المطوله جردوها يعني يقول لك احنا قرينا لسان العرب كله احنا قرينا اللي هو ايه مطولات كلها بالطريقه دي. فهو ايه دكتور محمد قال له والله إيه؟ انا يعني اظنه ينفع يعني اظنه ينفع. فقالوا لا الرباعي من كذا ما يجيش. فقالوا طب نشوفها. فقال له حاضر وراح الايه طلع انا قلت هي طلع ايه من الشنطه انا واقف متغاظ جدا بس طبعا ماليش ان انا اتدخل. سبتهم وصلت جبت حاجه صور الدكتور قال لي ايمن يا ريت لو نصور كذا قلت له انا هصوره من الشباب واجيبه. فقال لي رحت صورت رجعت لقيته واقف سند رجله على عربيته وهو سند على اولها. كان حته ضلمه كده في الكليه، خدنا بالليل محاضرات مسائيه، واقف كده واخونا ده فاتح كتاب وبيقرا منه عليه حاجه وهو عمال ايه سامعه. فانا ايه وقفت بعيد شويه، فهو بص قال لي تعالى يا باشمهندس احضرنا، ده مساله علميه نستفيد كلنا مع بعض وبتاع. فروح وقفت جنبه قلت له خير. فقال لي الاخ اخونا باشمهندس بيقول ان كذا لا ياتي متعدي من الرباعي بكذا، وانا بقول له والله انا اعتقد ان ينفع. فهو بيقول لا ما ينفعش، فاحنا بنفتح المعجم. فانا ايه وانا لسه يعني هو الدكتور ما يعني ايه هو الدكتور متعامل معاه بلطف، فانا ماليش ان انا يعني. فقلت له هو بيقرا في ايه؟ فقال لي بيقرا في مختار الصحاح. مختار الصحاح معجم اه لطيف وكل حاجه بس صغير، وعشان احنا نقطع بحاجه زي كده عايزين حاجه هات لسان العرب تاج العروس. وحتى المعاجم مش كلمه نهائيه، في كتب صرف ومطولات وابنيه وبتاع. بس فانا بصيت له عايز اقول له يعني ايه على ضيع هو بينفع كده؟ فقال لي اسمع بس. فانا سكت وقعدت قعد يرى يرى يرى وبتاع. فقال له اهو اتم الماده بتاعه المعجم. فقال له ما يجيش منه. فقال له ما اعرفش يعني شوفها بس يعني، والامور دي الصرف واسع ومطولات فيها مسائل، فاحنا ممكن نراجعها في كتاب اكثر تطويلا من يعني كتاب مطول عن كده او كده. فبقول له نصيحة يعني، هو أصله مش صغير في السن، هو مخلص كلية في كلية تانية بس هو بيدرس إدارة العلوم. فقال له يعني العلم ما فيهوش القطع ده يعني انت يعني. قال له انت بس قلت لي من اسبوع في محاضرة الصرف بتاعتكم ان عندنا كذا كذا كذا ما ينفعش كذا. فقلت له عندكم مين؟ فقلت لي اهل القراءات. اخونا ده كان بيقرا بقراءتين او ثلاثه حاجه زي كده. فبرضه لو واحد بيقرا بقراءتين او ثلاثه ما يقولش عندنا، لان في باقي القراءات الصحيحه والشاذ وفي كتير يعني خلاص. فقال له لو غيرك صحيح الشاذ، لانه الشاذ بيحتاج بيه في اللغه الشاذ في ده كده 14 كده، احنا لسه في ناس بوصلهم كام حاجه 40 يا مولانا في الكامل. ف في المساله لسه واسع معانا ليه؟ لان احنا مع قراءات الشاذه بيحتج بيها في اللغه في الابنيه وبتاع خلاص. فش نفع في المغرب مش فهو بيقول له قال انت قلت لي كذا، فلا انا رجعت وراك لقيته انه ينفع، فانت قطعت في مساله وقلت لي ما ينفع وحصل. فانا بقول لك المسائل تؤخذ باللين وبتاع. فانا ايه خلاص لما الدكتور فتح الباب قلت له مولانا قطعا اللي يجي منه الفيلم بيتعدى طبعا قطعا. قلت له لو فتحنا اي موس اي معجم مطول هتلاقي عليها نص واثنين وثلاثة. انا متغاظ. فهو انا بقطع ليه؟ على السماع، لان كنت صدقا ما يعني ايه مش ما قريتهاش نصا ان يجي منها، بس على السماع في نصوص فصيحه تيجي منها وانت بتكون ذائقه كده ان هو لا ما دام النصوص الفصيحه يجي منها يبقى يجي خلاص. فتاني يوم فتحنا لسان عرب تاج العروس لينا طبعا مظبوط وكلام طلع غلط. الشاهد وقال هو يعني مش هو الدباجة بتاعت المادة وبيقول له غلط. فقال له لا نسمع طب ونقرأ. انا لو منه يعني بس فعلا هو الفرق ايه ان انا متغاظ وانا قليل علم، هو الراجل عنده صدر ومعلم. فاللي هو قال له قول وسمع سمع سمع سمع وهو انا متأكد ان هو عارف انه كلامه غلط ومتأكد ان هو قاطع بصحة اللي عمله. نوصل ازاي ساعة الصبر يعني؟ واللي دايما يقولوا ايه يقولوا لا يبتسم في وجه الفاسق اللي عارف. يعني مين اللي بيستحمل الناس قوي اللي هو واحد ايه من ساعة الصماء العلم وبتاعه مش عارف ايه. هو اكثر حاجة وان كان يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الراجل قال له ايه قال له اعدل يا محمد فانها قسمة لم يرد بها وجه الله يلا كده. والنبي تحمله.